السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين الناسكين، والسلام على المؤمنات الناسكات. السلام على من أقام على حدود الله فما تجاوزها. السلام على كل قائم بأمر الله وصائم ومؤد فروض الله لا إله إلا هو. أبدأ هذا النبأ العظيم في هذا الشهر العظيم، أبدأ فيه هذا النبأ الذي بإذن الله سنكشف فيه عور الدجال الخبيث، وسنكشف فيه سر فتنته ذلك الخبيث، ونبينها للمؤمنين نصيحة بينة، حتى إذا خرج ذلك الخبيث كانوا على بينة من أمر دينهم. هذا شهر عظيم، هذا شهر نحمد الله أن يسر لنا أن وافت أنباء السماء التي نحن فيها هذا الشهر العظيم، فأن بينا فتنة الخبيث في هذا الشهر العظيم. ذلك يناسب كل الحكمة والنعمة من الله. قبل أن أبدأ أقول بشارة عظيمة لكل من يسمع من المؤمنين، إذ أن الأمر كله أمر ذلك الخبيث على إيمان وعلى كفر، والدين كله والحكمة كلها على الإيمان والكفر، أن نؤمن بالله وأن نكفر بالطاغوت. كذلك ختم لنا ربنا السورة الكبرى في الكتاب البقرة، ختم آخرها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ثم قال في أوسطها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أقول بشارة عظيمة، اسمعوها وتقبلوها وسددوا وقاربوا وأبشروا. قال عليه الصلاة والسلام: أقولها إذ كما قلنا الأمر على من يؤمن ومن يكفر، قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، حتى عد عليه الصلاة والسلام في بعض الآثار عنه إلى 7 طوبى، فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى إلى 7، لمن آمن بي ولم يرني، أي أنت أخي السامع وأنت أختي السامعة، أنتم آمنتم بالنبي ولم ترونه، كما في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام قال: وددت لو ألقى إخواني، كما يشيع بين العامة متى ألقى أحبابي. هذه متى ألقى أحبابي ليس فيها سند صحيح، فلا تكرروها ولا تنسبوها للنبي، بل انسبوا إليه ما صح عنه، كما في صحيح مسلم أن قال عليه الصلاة والسلام: متى ألقى إخواني. قال له أصحابه رضوان الله عليهم: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا من بعد، وأنتم منهم. ونسأل الله أن يكون كل من ثبت على دينه وعلى كلمة ربه وعلى سنة نبيه من وجبت له الطوبى كلها. فطوبى لمن آمن بنبي الله بعدما رآه، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن به ولم يره. ثم أضيف بشارة أخرى على النسق نفسه، أن قال عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أي الخلق أعظم عندكم إيمانا؟ فقال الأصحاب: الملائكة. فقال عليه الصلاة والسلام: وما لهم الملائكة ألا يؤمنوا وهم عند ربهم؟ فقال الأصحاب: النبيون. فقال عليه الصلاة والسلام: وما لهم ألا يؤمنوا النبيون والوحي ينزل عليهم؟ فقال الأصحاب: فنحن. فقال عليه الصلاة والسلام: وما لكم ألا تؤمنوا وأنا بين أظهركم؟ فقال له الأصحاب: فمن؟ قال: قوم يأتون من بعد يجدون كتابا في صحف فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعجب إيمانا. لعلنا منهم أن ثبتنا على هذا الكتاب وثبتنا على سنة النبي، فلم نبدل ولم نحرف ولم نزد ولم نشارك نبينا لا فقها ولا علما ولا دينا، بل اتبعنا وقلنا كما قال أصحابه من قبل: الله ورسوله أعلم. الآن نكشف ما وجب أن نكشفه بعون الله وحمده ونعمته وهدايته. الدجال باختصار عظيم على أن فتنته العظيمة ما زالت هينة على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله، أي الخبيث هين على الله، وكل أمر هين على الله، لا إله إلا هو. قلنا بداية إن الأمر كان عند كلمة النبي عليه الصلاة والسلام التي خبأها للخبيث الدخ، فعرفها ذلك الغلام الخبيث الدجال وقال: الدخان، الدخ. فماذا كان وراء الدخ؟ قلنا وتركنا لكم أن تتراجعوها في سورة الدخان، وأن القرآن هو أصل العلم. أنا أعجب من الذين يسمعون علما فيدعون القرآن ويذهبون إلى كل الكتب إلا إلى القرآن، بل ابدأ بالقرآن واستهدي بالذي أنزل القرآن. في سورة الدخان كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الآية أن قال الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقال ابن مسعود أنها نزلت في أن كفر قوم النبي عليه الصلاة والسلام بنبينا عليه الصلاة والسلام، فاستعان نبينا عليهم بربنا لا إله إلا هو، وقال: اللهم سبعا كسبع يوسف، أي أذق قريشا سبعا من القحط والجوع والمحل كسبع كالتي عاشها قوم يوسف في القحط والجوع والمحل. وانتبه أن النبي يعلم أن الرب هو الذي يملك الطعام والماء، كما قال إبراهيم في سورة العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فهذا الأمر كله، ولا تعجب إن كنا نكثر أن نذكر إن مع الدجال لحم وخبز ونهر. فدعا نبينا عليه الصلاة والسلام على من كفر من قومه بسبع كسبع يوسف، أي من الجوع والقحط وقلة الماء، فجاعوا حتى أكلوا العظام، فكان الرجل من جهده وجوعه، كما قال عليه الصلاة والسلام عن المؤمنين ساعة خروج الدجال: قال الناس في جهد إلا من تبعه، أي في جوع وضعف. قال: فلما دعا عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ فيهم الجوع والجهد حتى أكلوا العظام، فكان الرجل منهم ينظر إلى السماء فيرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، كهيئة الدخان من الجهد والجوع. انتبه، هذا الدخان، فالدخان من أين يأتي؟ يأتي من الجوع، كما في سورة الدخان، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في سبب نزولها. ثم قيل إن بعض علماء التفسير رد قول ابن مسعود وهو المخطئ، وابن مسعود رضي الله عنه أعلم وأصوب وأحق بما قال، فلا يتابع من خالف ابن مسعود، وقد أسند ابن مسعود إلى رسول الله ولو كان قالها من قالها بعده. إنما الأمر كما قلنا الدخان كان على مثل ما دعا به نبينا على قومه سبعا كسبع يوسف، فكان الدخان والدخان من الجوع واللأواء والجهد الذي سيكون فيه المسلمون. هذه بيضة سر ذلك الخبيث. الثانية عندما قلنا إن معه جبل من خبز ولحم ونهر، وأنه يرد كل منهل ماء، استمع، يرد كل منهل ماء، معه جبل من خبز ولحم ونهر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، معه نهر من ماء ونهر من نار، فمن رآه فليأتي الذي هو نار وليغمض عينيه وليطأطئ وليشرب، هذا إن كان مضطرا، فليشرب من النار، فإن شرب من الذي ماء دخل به النار، وإن شرب إن كان مضطرا من الذي هو نار دخل جنة الله. إنما مع الخبيث كما قلنا جبل من خبز ولحم ونهر وجبل من قمح وماء، فالأمر معه هو الطعام، ويقتل ويحيي، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، كأنه يملك أصل الدين كله. كل القرآن على أن الله ينزل من السماء ماء وينبت النبات، كل هذا الأمر. فعندما أراد الله أن يفتن العالمين ليعلم أن إن كانوا آمنوا على ثابتة أم آمنوا ميراثا وتقليدا وحكاية، بل يريد الله أن يؤمن له العالمون ثابتا ويقينا وعن علم بين، لا تبعا وتكرارا هكذا بغير ما تبين. الآن أخرج الله لنا بإذنه وقدرته رجلا خبيثا كالدجال يفعل أفعالا كأنها أفعال الله، حتى صرح الدجال في حديث صحيح عن نبينا أنه بعد أن يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وينعم قومه ويطعمون ويحيي منهم وهم يرون أنه يحيي ويميت، فيقول للناس الآن هم يسمعون فاسمعوا، يقول للناس. وهذه هي الفتنة، وهذا المراد من الفتنة، مقالته التي ستأتي. يقول الخبيث بعدما أمر السماء فأمطرت فيما يرى الناس، وأمر الأرض فأنبتت فيما يرى الناس، وقتل وأمات وأحيا فيما يرى الناس، يقول لهم: هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ هذه هي الفتنة الكبرى. هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ هو حقيقة الدجال في كلامه هذا شهد أن لا إله إلا الله، لأننا نعلم أنه لا يفعل هذا إلا الرب الحق الله، وما فعله الدجال كان خيالا وتمثيلا فيما يرى الناس، ليعلم أن لا إله إلا الله، وليعلم الله الصادقين والكاذبين، وليعلم المؤمنين من المنافقين. إنما قال: هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ فقدم لنا نبينا عليه الصلاة والسلام مقالة قال: سأقول لكم قولا، هذا قالها النبي، أقول لكم قولا في الدجال ما قاله نبي قبلي لقومه، اسمعوا. قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب على جبينه الخبيث، كفر كافر، يقرأها كل مؤمن. إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ما تفعله الآن الدول العظمى المعتدية الطاغية عور، تري الناس أنها ساعية صالحة وأنها تؤدي وتحسن، وذلك العور كله. إن ربكم ليس بأعور، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. كيف يكون ربا وهو أعور؟ ولو أمطر السماء وأنبت النبات وأمات وأحيا، رب أعور؟ رب أعور؟ لو اجتمع كل علماء المسلمين وفتح الله عليهم ليدرسوا ويتبينوا لما جعل الله عور الدجال في عينه وعلته في عينه وخبثه مكشوفا في عينه. إنما أقيموا على هذه: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الآن نكرر مرة أخرى: إن الأمر كله كان على علم الماء والطعام، أن صرح الله فيها لأبينا آدم كما في سورة طه التي فيها السامري الذي أخرج العجل لبني إسرائيل، وما السامري إلا هو الدجال بعينه. وإن كان لنا أنباء مقبلة بينا أن السامري هو الدجال ببينات الكتاب وإشاراته وعون الله وحمده، إنما في السورة التي كان فيها السامري الخبيث ذكر الله أن قال لأبينا آدم بعدما قال الله: فتعالى الله الملك الحق، لأن الدجال كما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام يبدأ فيدعي أنه نبي، ثم يثني فيزعم أنه الله وأنه رب العالمين، وهو الأعور الخبيث الكذاب الدجال. فقال الله في سورة طه لنبينا حتى يكون الأمر جليا بينا، قال: إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ثم قال نبينا فيما صح عنه: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: استمعوا الناس، إذا سمعوا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين سيظنون أن صلوا وصوموا وأدوا زكاتكم. بل قال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فما أمرنا به نبينا هو الذي أمر الله به أنبياءه والمرسلين أن كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اللقمة الطيبة التي كانت عند أبينا آدم أصل هذا الدين كله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك كانت أول آيات الله الناقة، ذروها تأكل في أرض الله، نبئهم أن الماء قسمة بينهم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الأمر كله على الأمن وعلى الطعام، هذا صريح حديث النبي الصحيح الصريح. قال: الإسلام طيب الكلام وإطعام الطعام، إطعام الطعام من الإسلام. قال الله: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، التين والزيتون والطعام، ثم ختم: فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله يعلم أن من ملك الطعام فلا تكذيب في الدين، كما فعل ربنا لا إله إلا هو بثمود الذين عقروا الناقة فماتوا من عطشهم وجوعهم. إن عرش الله على الماء، وإن الله جعل الجنة أنهارا من ماء، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد بعد صدق عند مليك مقتدر. فخرج الخبيث ومعه لحم وخبز ونهر، ومعه جبل من قمح، ومعه الماء، ومعه الأمن والطعام، ليعلم الله إن كان الناس قد آمنوا على بينة ويقين، كما قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله يعلم الأمر قبل أن يكون، ولكن هذا علم الثبوت الكائن أن صدق الله وأن قضى الله بالحكمة وفعل الله ما يشاء. الآن نبينها صريحة، شاهدها ما يجري في الأرض. الأمم والدول كلها تصطرع على رغيفها وعلى أمنها، على رغيفها وعلى أمنها. وما يجري الآن في الشام بعد الذي جرى في العراق من الحصار والجوع، وما يجري في شامنا وفي مقدسنا وفي أرضنا وفيما نحن فيه من الخوف والجوع ونقص من الثمرات، هذا كله بدايات خروج ذلك الخبيث، كلها رسائل تحضير من ذلك الخبيث. فمن رضي بالقليل يوشك أن يؤمن بذلك الخبيث الدجال. فإياكم إياكم، أثبتوا على أن لا إله إلا الله. إن الله يعلم من سيؤمن ومن سيكفر، ولكن أرسل بالمرسلين كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أحب إليه العذر من الله. ولذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين. فتبينوها يا عباد الله في هذا الشهر، شهر الطعام والإمساك عن الطعام وما تعلمون من هذا الشهر. اعلموا أن أمر الدجال كله كان على الطعام، وأن أمره وفتنته كلها في الطعام والأمان. جبل من خبز ولحم ونهر، يملك حياة وموتا فيما يرى الناس، ويرد كل من هلماء، ثم يصرح فيها جلية: هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ الآن الدول العظمى تحاكيه ولو لم يخرج بعد صراحة في الناس. الأفعال الدول العظمى الآن، الولايات ومن معها، كأنها تريد أن تقول: هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ الدجال أعور، وإن الله ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. أكرر حديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي سمى لنا فيه العصبة الصالحة الثابتة في هذا الشام في الأرض المباركة، إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم بعدما جوعهم وحاصرهم الخبيث، فقال عيسى ابن مريم: أتاكم الغوث؟ فقال المسلمون: هذا صوت شبعان. فاعلموا أن ما يشتغل فيه العامة والناس أجمعون الآن من السعي وراء لقمة العيش، كل الناس يسعون وراء عيشهم ورغيفهم وأمانهم في بيتهم. البشرية كلها ليست إلا رغيف وأمان، رغيف وأمان. فإذا خرج الدجال أمسك الرغيف وأمسك الأمانة والحياة فيما يرى الناس، فمن رضي وتابع فقد وجبت له النار، ومن ثبت وبقي على دين الله فقد وجبت له الجنة. مقالة أبينا إبراهيم قال في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فأمر الدين كله كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، انتبه، الأمن والشفاء والطعام، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فأمر الدين كله على رغيف وعلى أمان، ولم تكن الجنة إلا أمنا وطعاما. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. هكذا سيفعل الخبيث الدجال. حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أكرره مرة أخرى يكن لنا ختاما يثبت لنا الدين. بعد هذا الحديث نذكر هذا الحديث العظيم. أذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام: دفعت إليه شاة والطعام يومئذ قليل، فدفعها النبي إلى أهل بيته ليصلحوها وكما نسميه يطبخوها، فلما فعلوا قدمها النبي لأصحابه، فجاءوا فجلسوا حولها وتكاثروا عليها، ثم جاء نبينا عليه الصلاة والسلام وجثى على ركبتيه. الجثو أن تجلس على ركبتيك كأنك واقف ولكن على ركبتيك، وهذه جلسة للتذلل. فلما جلسها عليه الصلاة والسلام قال أحد المسلمين: ما هذه الجلسة؟ لأنهم لا يعرفونها ولم يعتادوا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني عبدا نبيا ولم يبعثني ملكا. استمعوا، ثم قال: خذوا كلوا، فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى لا يكثرن الطعام فلا يذكر اسم الله عليه. هذا كان الأمر كله على ما ذكرنا، شاهدها على رأسها كله الآية: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومدار فتنة الدجال كلها على هذه، على أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، حتى إذا نزل عيسى بن مريم فقتل الدجال رد الله إلى الأرض بركتها، فقال عليه الصلاة والسلام: حتى تأكل العصابة، أي الجماعة من الرجال من الرمانة، ويستظلون بقحفها. من البركة أن جماعة الرجال يأكلون الرمانة ويجلسون بقحفها اللي هي قشرتها، ثم يباركوا في الأنعام، حتى إن اللقحة من الإبل اللي هي القطعة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فاسمع أن بعد الدجال ليس إلا طعام وأمان، طعام وأمان. فالأمر كله على أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أختم بالحديث العظيم، حديث مقدس قدسي، قال ربنا الملك العظيم الذي في السماء السميع البصير الذي لا ينبغي غيره لا إله إلا هو، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم كالدجال ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه إلا نفسك. صدق الله، صدق محمد، صدق عيسى بن مريم، صدق موسى ونوح وإبراهيم، وصدق النبيون والمرسلون، وكذب الكذاب الدجال. صدق الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. ربنا احفظ علينا ديننا، واحفظ على المؤمنين دينهم وإيمانهم ويقينهم. اللهم اجمعنا مع المؤمنين على حوض الكوثر يوم تجمع الأولين والآخرين. اللهم آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.